أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك هم لو أنزلنا عليك الكتاب لتبين له لو سبحان الله عما يشركون Oh.

الله العظيم.